أعوذ بالله من الشيطان لتبالون في Mm-hmm. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء الذين يذكرون الله الذين ربنا ما خلقتها باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وما للظالمين من أنصار you know. ربنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم الذين آمنوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وبئس صدق الله.